رمضان كريم كريم كريم نفحات رحيم رحيم رحيم رمضان كريم كريم كريم نفحات رحيم رحيم رحيم رمضان كريم كريم كريم نفحات رحيم رحيم تعالى نزكي وننتصر صدق.